بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المرة الفائتة بدأنا في موضوع الغيبة، في بيان الأسباب الباعثة على الغيبة وذكر علاجها، بدأنا فيها الحمد لله، ولا ما زلنا في حصول الغيبة، فصل في حصول الغيبة بسوء الظن، هذا الفصل الجديد. طيب بسم الله. قال المصنف: وقد تحصل الغيبة بالقلب، وذلك سوء الظن بالمسلمين، والظن ما تركن إليه النفس ويميل إليه القلب، فليس لك أن تظن بالمسلم شرا إلا إذا انكشف أمر لا يحتمل التأويل، فإن أخبرك بذلك عدل فمال قلبك إلى تصديقه كنت معذورا، لأنك لو كذبته كنت قد أسأت الظن بالمخبر، فلا ينبغي أن تحسن الظن بواحد وتسيئه بآخر، بل ينبغي أن تبحث هل بينهما عداوة وحسد فتتطرق التهمة حينئذ بسبب ذلك، ومتى خطر لك خاطر سوء على مسلم فينبغي أن تزيد في مراعاته وتدعو له بالخير، فإن ذلك يغيظ الشيطان ويدفع عنك، فلا يلقي إليك خاطر السوء خيفة من اشتغالك بالدعاء والمراعاة، وإذا تحققت هفوة مسلم فانصحه في السر، واعلم أن من ثمرات سوء الظن التجسس، فإن القلب لا يقنع بالظن بل يطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس، وذلك منهي عنه لأنه يوصل إلى هتك ستر المسلم، ولو لم ينكشف لك كان قلبك أسلم للمسلم. هذا فصل جميل، فصل في حصول الغيبة بسوء الظن. وقال تحصل، وقد تحصل الغيبة بالقلب، كما تعلمون بأن المسلم أمر بحسن معاملة إخوانه من المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة أسس وبنى مجتمعا فاضلا، مدينة فاضلة، وهذا المجتمع أسسه على ثلاثة ركائز. الركيزة الأولى هي إصلاح ما بين العبد وبين ربه، حيث بنى المسجد، والمسجد هو رمز العبودية والإخلاص والطاعة لله عز وجل. ثم الركيزة الثانية هي المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، حيث قال كما في البخاري: تآخوا في الله أخوين أخوين. فجمع شمل المسلمين ووحد صفهم وجعلهم على قلب رجل واحد، فكان الأنصاري يقاسم أخاه المهاجر أو المهاجري، يقاسمه بيته وملكه وماله وكل ما عنده، وهذه ما شاء الله من المواساة ومن التكافل الاجتماعي ومن الأخوة الإسلامية. ثم بعد ذلك كتب الصحيفة التي كانت أول دستور في التاريخ، جمع فيه حقوق كافة المواطنين في المدينة من المسلمين ومن اليهود ومن غيرهم. فهذه الركائز الثلاث أهمها هي بعد بناء المسجد هي المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. فالمؤاخاة يعني توحيد صف الأمة، وكما تعلمون بأن الأمة تكون قوية إذا كانت موحدة، أما إذا كانت مشتتة فهي أقرب إلى السقوط وأقرب إلى الفشل. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يخذله ولا يحقره ولا يسلمه، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وقال في رواية مسلم كذلك: وكونوا عباد الله إخوانا. فالمؤاخاة ووحدة الصف وجمع الكلمة هو من أعظم الضمانات لقوة المجتمع ولرقي وتقدم المجتمع. فسوء الظن من شأنه أن يؤثر على علاقة المسلمين بعضهم ببعض. فالإنسان عليه أن يحسن الظن بإخوانه وأن يتودد إليهم وأن يحبهم. هذه من ضوابط ومن شروط الأخوة. الأخوة ليست يعني كلام كما قلنا، محبة بالشوارب والقلب هارب قال المثل. الأخوة عندها شروط وعندها التزامات، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، قال إنما هي حقوق واجبة بنفس الإيمان، والتزامها بمنزلة التزام الصلاة والزكاة والصيام، والمعاهدة عليها كالمعاهدة على ما أوجب الله ورسوله. هذه الأخوة حقوق، يعني التزامات واجبات، حقوق واجبة بنفس الإيمان مثل حقوق الإيمان، والتزامها يعني الوقوف في حدودها وضوابطها بمنزلة التزام الصلاة والزكاة والصيام، والمعاهدة عليها كالمعاهدة على ما أوجب الله ورسوله. فعلى المسلم أن يلتزم بهذه الأخوة. فأول شرط من شروط الأخوة هي المحبة في الله. إنسان عليه أن يحب أخاه، وإذا كان مثلا مش المحبة ومودة بيناتنا كيفها كبلاش الأخوة. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتمه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. بيننا أنه لن ندخل الجنة حتى يكتمل إيماننا، ولا يكتمل هذا الإيمان حتى نحب بعضنا البعض. ثم أعطانا طريقة جميلة وجيدة وفعالة في تمتين أو رصد المحبة بين المسلمين. ما هي؟ هي أفشاء السلام. قال أفشوا السلام بينكم. فهذه من الوسائل من شروط الأخوة. كذلك الشرط الثاني التحابب، هي التعاون والتزاور والتبادل. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كذلك من شروط الأخوة التناصر، يجب على المسلم أن ينصر أخاه، كما ثبت في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال تحجزه عن الظلم، يعني تمنعه من ارتكاب المظالم، فهذا نصر له على نفس الأمارة بالسوء. واضح؟ والأشياء التي علينا أن نتركها، كما تعلمون بأن العبادة تقوم على شقين: فعل وترك، فعل المأمور وترك المحظور. المحظورات التي تؤثر في علاقة الأخوة وفي رابطة الأخوة العظيمة المقدسة هي هذه الأشياء: التنابز بالألقاب، الغيبة والنميمة، سوء الظن، التدابر، التشاحن. لا تناجشوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. فالتحاسد والتدابر والتناجش والبغضاء هذه والعياذ بالله من الأسباب التي تؤثر على أخوة المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما هو أفضل من درجة الصلاة والزكاة والصيام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، يعني إصلاح المشاكل وإصلاح الحزازات بين الإخوة. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول لكم تحلقوا الشعر ولكن تحلقوا الدين. فهذه المشاكل والحزازات والأحقاد والخصومات بين الإخوة تؤثر سلبا على هذه الرابطة المقدسة الأخوة الإسلامية. فعلينا أن نعمل على ماذا؟ على استبعاد ومنع كل ما يؤثر على أخوتنا، وعلينا أن ننمي ونكثر من كل ما يزيد في تمتين أواصر الأخوة والمحبة والمودة بين المسلمين. من الأشياء التي تؤثر سلبا على الأخوة أو رابطة الأخوة هي ماذا؟ هي سوء الظن، وهي معصية قلبية، معصية باطنية. وربنا سبحانه وتعالى قال: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. كذلك باطن الإثم. ومعاصي القلوب كثيرة وكثيرة جدا، منها هذه المعصية، وهي معصية سوء الظن. فعلى الإنسان أن لا يظن بإخوانه إلا خيرا. ما الدليل على أن سوء الظن معصية؟ من يجيب ويأتينا بالدليل؟ فضل. أحسنت. قوله تعالى في سورة الحجرات، سورة الحجرات، قال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن. هذا فعل أمر يفيد التحريم، اجتنبوا يعني ابعدوا، مش كما قالك المخرف المجنون قال الخمر ماهيش حرام، لأنه ما قالش ربي حرام، قال فاجتنبوها كهو. لا، كلمة اجتنبوا هذا يفيد التحريم، وهو صيغة من صيغ النهي التي تفيد التحريم. ربي سبحانه وتعالى قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. إذن الأوثان الأصنام التي تعبد من دون الله يعني حلال مش حرام، هو قال فاجتنبوا الرجس، ما قالش حرام عليكم الأوثان. لا، اجتناب هذا أكثر من التحريم، بل هو من أقوى صيغ النهي ومن أشد صيغ التحريم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. بعض، ثم بعض الإخوة يبالغوا في تحقيق الضاد حتى يردها دال، والعوام يسمعوا ردها دل. إن بعد الظن إثم، بعد يقولها بعد بالدال، وهذا خطأ. إن بعض ضاد ضاضوذي، إن بعض الظن إثم، قليل من الظن إثم. ماذا يكون إثم كبير ما له هكا أطنان، ما لشنية العقوبة متاعه. فهذا الدليل على النهي على سوء الظن، قوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. إذا كان بعض إثم فما بالك بالكثير، كما بين رب سبحانه وتعالى في بر الوالدين ونهى عن إذيتهم وعن عقوقهم، قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. نهى عن الأدنى حتى يبين أن الأعلى منه محرم ولا كلام، فمجرد أف حرام، فما بالك أن يوصل يرفع يده ويضرب والديه، والعياذ بالله هذه جريمة كبرى في جرائم العقوق. إذن نعود، إذن سوء الظن هو جريمة ومعصية قلبية باطنية يتساهل فيها الكثير من الناس. مش نية حقيقتها، قال هو ما تركن إليه النفس ويميل إليه القلب، يعني تقول هذا يا صاحبنا منافق، أنا تو تأكدت أنه منافق، وتطمئن من الفكرة ذيك وتبدأ تتحدث في نفسك على أنه صاحبك هذا منافق وهو ما هو شكك، فهذا سوء ظن، هذه جريمة والعياذ بالله. فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يجاهد نفسه حتى لا يسيء الظن بالمسلمين. بالعكس، نحن عندنا حسن الظن هو المطلوب، الإنسان كل ما يشوف واحد اللي يحسن به الظن. مرات بعض الناس تلقاه يمشي رجل معه امرأة يقول هذا فاسق، والمرأة ذيك قريبته من المحارم، ما هيش يعني صديقته ولا قاعد الرجل يعمل في الحرام، قريبته هكذا، تعرف الأقارب والمحارم مرات يتفرضوا عليك ويبدأ ماشي معها امرأة متبرج وكذا، فالناس ما يخافوش ربي يسيء به الظن. كما واحد طرف واحد قالوا أستاذي قري في الجامعة والشنو لبس ساعة متاع بنات، يضحكوا علي وقالوا هذا مش راجل وهذا به وعليه وهذا فاسق وهذا كذا وكذا. وبعد جاء يشوف في قصة يلقوا بنته ماتت وهو مخلي الذكرى متاعها الساعة متاع بنته حاطها في يده من كثرة ما حس عليها ويحن عليها ويحب بنته. يعني ثم أشياء توقع مرات في المجتمع ظاهرها فساد وظاهرها معصية، ولكن في حقيقتها هي العكس. فالإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر قال إذا ظننت فلا تحقق، والإنسان يدفع الشيطان بالوسوسة إلى أنه يسيء الظن أولا، يعني يبني أوهام، يبني قناعات على أوهام، وبعد يحب يحقق يولي يتجسس ويولي يتبع الناس ويدخل مواقعها ويدخل بيوتها ويسأل عليها ويعمل استخبارات باش يتأكد من الصحة على الخبر، فانتقل من سوء الظن اللي هو جريمة إلى جريمة أخرى اللي هي التجسس. ورب إيش قال؟ قال ولا تجسسوا، ولا تجسسوا، فلا تفيد النهي. فالجوسسة محرمة إلا استثناءات للضرورة الأمنية، مثلا المسلمين يتجسوا على عدو كذا عندهم مخابرات يخدموا بها لا بأس. ولا تجسسوا، فرب نهى عن التجسس. فقد ارتكب جريمتين، وكما تعرفوا المعاصي تتوالد واحدة تجيب الأخرى، انتقل من جريمة سوء الظن إلى جريمة التجسس والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يقطع دابر هذا الوسواس، كل ما تجيك خاطر من خواطر سوء الظن قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ربي اغفر لي ولي أخي فلان، استغفر له وسكر الباب وانتهى الأمر، ما عادش تسوء به الظن. واضح؟ قال ومن خطر له خاطر سوء، خاطر سوء على مسلم فينبغي أن تزيد في مراعاته وتدعو له بالخير. فيزمك توقف الخاطر هذا نتاع الوسواس ونتاع سوء الظن وتدعي الخوك ذاك اللي أسأت به الظن تدعي له بالخير، تقول له اغفر لي وله، فإن ذلك يغيظ الشيطان. علاش يغيظ الشيطان هذا الأمر؟ حسب رأيكم، فإن ذلك يغير الشيطان ويدفعه عنك. ما السبب الذي يجعل إيقاف الخواطر متاع سوء الظن؟ هي تغيظ الشيطان. حسب رأيكم لماذا؟ أجيبوا. لأنه منكر، يعني الشيطان يحب المنكر، فإذا هاجم الإنسان المنكر يعني غاض الشيطان بذلك. وهل هذا يفرح الشيطان؟ الفرقة بين المسلمين تفرح الشيطان؟ ما قيمة ما هذا الأمر يعني؟ الفرقة من المسلمين. الفرقة تفرح. أي. لماذا تفرحه؟ تفضل. هو ولا تجد أكثره. من أفضل ما يتعلق بالشيطان، الشيطان إذا فرق بين الدين الكسر والشيطان يجب على رأسه. نعم، كما في الحديث اللي أنه الشيطان يضع عرشه على الماء ويرسل سرايا فتفتن الناس، ثم اللي يجي يقول رجل أوقعت بين رجل ومرأة حتى طلقها، فيشكره ويعطيه يعني جائزة على ذلك، يقول أنت. فالتفريق بين المسلمين هذا مقصد من أكبر مقاصد الشيطان، لأنه بتشتت المسلمين تضعف وحدتهم ويضعف دينهم وكذلك يضعف إيمانهم على كلام، بينما يكونوا متوحدين هذا يغير الشيطان على كلام. فالشيطان يعمل على إشاعة الفاحشة وإشاعة الفتنة وترويج كل أنواع الشرور بين الناس، فعلينا أن نكون في حالة احتياط وأن نحترز من هذا الأمر. فالإنسان عليه ألا يرضي الشيطان وعليه أن يرضي الرحمن. بماذا؟ بحسن الظن بإخوانه، بالإحسان إليهم والتودد إليهم. ورب سبحانه وتعالى قال بيننا أن الخصومات التي توقع بين الناس هي معظمها من نزغات الشيطان. قال تعالى في سورة الإسراء: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. الشيطان ينزغ بين الناس، يعمل حقاد وعزازات، تبدأ تنقش وتبدأ تتفكه تفضلك أنت وأصحابك، وإذا به تطور هذه الفضلكة إلى عنف لفظي ثم عنف مادي وتولي بونية وتنتهي أحيانا بالقتل. واضح؟ شوف الإنسان أنت لما يغضب يصير يرتعد، فلا تهدأ نفسه حتى يجهز على خصومه، واضح؟ على خصمه يقتله، بعد ما يقتل يرتاح، لكن بعد كي ترجع له شهد العقل يستيقظ من غفلته يلقى روحه ارتكب جريمة قتل، فيندم ولكن ما عادش ينفع الندم، ارتكب جريمة قتل ويمشي للنار. وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعذبه عذابا عظيما. الشيطان يحب يهزم الناس لجهنم معه سكنهم، واضح؟ فعلى المسلم أن يحرص على ماذا؟ على أن لا يؤذي أخاه المسلم، لا إذاية مادية ولا معنوية، بل يتعطى كل أسباب المودة، أن يبتسم في وجه أخيه، أن يختار الكلمة الرقرقة الطيبة اللينة، أن يحسن الظن بإخوانه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وإذا جاءتك وساوس الشيطان يقول عبد الله اشترجي استغفر الله، غفر الله لي ولأخي. فهكيك الناس يكونوا إن شاء الله بإذن الله يعني قلوبهم صافية ويكونوا كالجسد الواحد. قال: فلا يلقي إليك خاطر السوء خيفة من اشتغالك بالدعاء والمراعاة. ولي الشيطان ما يلقي لكش الأفكار المسودة هذه، خاطر كل ما يذكرك بإخوانك ويجيب لك أفكار متاع شر يعرفك باش تولي تدعي ليه أنت بالمرصاة. كل ما يجيب لك فكرة خائبة على إخوانك تتضرع، تقول اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم عافهم واعف عنهم. فلما هو يعرفك أنت باش تدعي له خيانك كل ما يجيب لك فكرة خائبة يولي يبطل معاه يجيب لك الأفكار الخائبة. فأنت ديما تعمل النقيض. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. شفت؟ الشيطان يدفع إلى كل أنواع الموبقات والشرور والمخالفات، فنحن نعمل العكس، هو الشيء يحب المعصية نحن نعمل الطاعة، ولما يذكرنا بالمعصية نعمل عكسها تماما، يقول لي يترك ما عادش يفكر يتركك. نعم وإذا تحققت هفوة مسلم فانصحه في السر. وإذا تحققت هفوة مسلم يعني أنا تأكدت أن مسلم عنده خطأ، لقيت واحد عنده زلات، إيش تعمل؟ تمشي تحكي به؟ ماذا نصنع إذا كنا اكتشفنا ثم خطأ أو تقصير من بعض المسلمين عندهم زلات؟ شنو نعملون؟ شنو الطريقة المثلى؟ مش نحاول نصلح؟ تفضل. كيف ننصر المظلوم؟ كيف ننصر الظالم؟ أي كيف تكون النصيحة هذه يعني؟ إيش نعمل؟ أنصحهم في الصف، أنصحهم في الصف، يعني نقوم بجلسة في الصف نحكي معهم كل أخي الكريم ربي يبارك فيك ويرزقك الخير، وكلمه بألفاظ طيبة من غير عنف، خطر الناس عادة تشمئز بناء الخطاب المباشر اللي فيه وعظ، الإنسان يحسك متعالي أنت يعني كأنك أنت يعني شيخ ومعلم وهو كأنه جاهل ما يعرفش، فحتى الطفل الصغير يأنف ويستنكف من سماع المواعظ الموجهة. فمديش تقول له انت راك ميك راك عليك راك فاسد راك كذا كذا، لا تجيب له اسلوب طيب يعني تقول له رب سبحانه وتعالى كرم الدين، نحن مقدمين شرف الاسلام العظيم، فكل زله نعملوها رب محسوب علينا، فما ناس ترصد وتلوث في النقائص، فرب يبارك فيك نحاول نتعاون على المرء وتقول كلام كلمات كنحو هذا، حتى الانسان يحاول مش المعلومه تمر، خاطر فرق الإمام رجب الحنبلي رحمه الله كتب رسالة سماها الفرق بين النصيحة والتعيير. التعيير إنسان يعير واحد بالأخطاء بتاعه، فرق بين النصيحة والتعيير ولا كلام. قال واعلم أن من ثمرات سوء الظن التجسس، كما قلنا بعد ما الإنسان يستقر في قلبه سوء الظن هذا يولي يحاول باش يتأكد يحقق، فيولي ينتقل إلى معصية أخرى هي التجسس، وربي قال ولا تجسسوا. قال فإن القلب لا يقدع بالظن بل يطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس. ونذكر هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظننت فلا تحقق، إذا ظننت فلا تحقق، لماذا؟ لأن التحقيق مش يهزك لمصايب أخرى ولا ولد، إحنا ما ليش شرطة ولا مسؤولين على عباد مش نحاسبهم، نحاسبهم رب العالمين، فنحن نحسن الظن بالناس ولا نحاسب. فإذا ظننت كما قال في الحديث إذا ظننت فلا تحقق، قال فيشتغل بالتجسس وذلك منهي عنه لأنه يوصل إلى هتك ستر المسلم. لطف رب سبحانه وتعالى جعل كل إنسان عنده ستر أسطور، فمن حولوش إن يهتكوا أسطار الناس ويحيدونها في الحرمة. لطف قال عليه الصلاة والسلام في الحديث في السنة إن الله ستير يحب الستيرين ويحب إذا تعار أحدكم من الليل أن يستتر. ربي سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى ستير مش ستار، نحن القوس ما بيشاع عند الناس لكن هو لغة صحيحة ما اصطلاحا ما يصحش، قال ستير قولوا ستير، قال إن الله ستير يحب الستيرين، يعني بمفهوم المخالفة كما في أصول الفقه، يعني ربي يكره الناس الفضائحين يحب الستيرين ويكره الناس يفضحوا، فما نفضحوش نستر على خيانة مش ربي يسترنا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر قال ارحم في الارض يرحمك من في السماء، وقال من لا يرحم لا يرحم، فنحن اذا كان حب رب سبحانه وتعالى يسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض فعلينا ان نستر اخواننا. نعم حتى وان اخطاوا كان ان شاء الله ما واحد يجاهر بالفسق بتاعه ويجاهر بالمعاصي، وانصحناه ما فاتش في وقت عاد نشهروا به ونفضحوه. قال فإن القلب وذلك منهي عنه لأنه يوصل إلى هتك ستر المسلم، ولو لم ينكشف لك كان قلبك أسلم للمسلم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يحبش شكون يحكي له على أصحابه، ثم بعض الناس تغلط وكذا ما يحبش، علاش؟ يقول حتى أدخل على أصحابي وأنا سليم الصدر، أو كما قال في موانع ما يحبش يحكي له على الأغراض بتاع فلان عمل فلان عمل، لا الشكر معه خير هو صدره سليم، خاطر يعطيهم معلومات كثيره وخذوا في الامر وعملوا في المعمل يبدو ينظر لهم وهو ناقم عليهم لانه شد عليهم بعض المخالفات وكذا، فكان يكره النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الاخبار وهتك اسطار الناس واشاعتي اعلن بيان الاعذار المرخصه في الغيبه وكفاره الغيبه. ثم استثناءات. شنو الاعذار التي تبيح الغيبه في بعض الحالات؟ قال اعلم ان المرخص في ذكر مساوئ الغير، اعلم ان المرخص في ذكر مساوئ الغير وهو غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصل اليه الا به، وذلك يدفع اثم الغيبه وهو امور. يعني ثم حالات الانسان يتكلم فيها في الناس ولكن ما عندوش اذى ان شاء الله باذن الله تعالى. احدها التظلم، فان للمظلوم ان يذكر الظالم اذا استعداه الى من يستوفي حقه. ما معنى التظلم؟ الإنسان يذهب إلى المحكمة حتى يطلب حقه، حتى يرفع نفسه المظلمة، يسموه تظلم. ثم عنا في تاريخ الأمة الإسلامية وفي تاريخ الحكومة الإسلامية ثم ديوان اسمه ديوان المظالم، ديوان المظالم ومحكمة المظالم اللي الناس ترفع فيها الشكاوى بتاعها، المظلوم مش يشكي، اسمه ديوان المظالم ومحكمة المظالم، واضح؟ فالإنسان يتظلم. مثلا واحد جاره اعتدى عليه، جارك جاء ضربك بحديد على راسك، حلك راسك ودم وكذا، مشيت تشكي للقاضي ولا رئيس المركز، يقول لك شكون ضربك؟ تقولوا لي راني نحشم انا جاري والله نحبه باش نختم وتوا ما يجيش وعين. يا ولدي شكون ضربك؟ خلينا نسجلوا هذه القضيه ونشوفوا نعملوا نحلوا ملف البحث. لا لا راني نحشم، نحبش الغيبه. لا لا، عندك الحق باش تذكر اسم الذي اعتدى عليك، ولا دخل له في الغيبه ولا دخل له بسوء الظن، واضح؟ لانك انت مظلوم. دليل ذلك وين؟ قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. هذا دليل هذه المساله، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. الا من ظلم استثناء. اما عندك الحق باش تجهر بالسوء كان في حاله الظلم. مظلوم الانسان لا باس يقول راهو ضربني فلان، راهو سرقني فلوس فلان، اذا متاكد بالطبع. اثنين، الثاني الاستعانه على تغيير المنكر ورد الظالم الى منهاج الصلاح. لا باس استعانه على تغيير المنكر. انسان واحد جارك يبيع في الخمر، نصحته قلت له ولدي هذيك ربي بطل هالصنعه تب الى الله راك خربت لنا الحي. قال لك خمده بالراسي تي انا زوري بنزل وكذا باش نعم. تمشي تبلغ عليه تشكيل الشرطه، تشكيل المصالح المعنيه، تقول له ماذا يرى يبيع في الخمر واللي يبيع في كذا حاجات ممنوعه. فهذا عنده علاقه بالغيبه؟ هذا لا يجوز شرعا باش تبلغ عليه وباش تكلم عليه الناس الصالحين وتروح تشكي به الامام الجامع ولا شكون يحكم فيه طمعا في هدايته في استقامته، لان الرجل قاعد يبث في السموم وينشر في الرذيله والعياذ بالله والمصايب في هذا المجتمع. فنقاومه بطرق حكيمة. الثالث الاستفتاء، مثل أن يقول للمفتي ظلمني فلان أو أخذ حقي فكيف طريقي في الخلاص؟ فالتعيين مباح، والأولى التعريض، هو أن يقول ما تقول في رجل ظلمه أبوه أو أخوه ونحو ذلك. كذلك المرحلة النقطة الثالثة أو الاستثناء الثالث عند الاستفتاء، وكان قبل يستفتي المفتي يستفتي القضاة، يجي المفتي يقول وراه عندي جاري راهو عمل لي كذا كذا، شنو نعمل معاه؟ شنو حكم الشرع؟ يقول لك يجاوبك. لكن قال الإمام الغزالي قالوا أحسن من هذا، خير وأحسن من أنك تصرح باسم جارك أو باسم المعني بالأمر، أنك ماذا تصنع؟ تقول في بأسلوب آخر التعريف، تقول له يا شيخ إذا جار مثلا عمل لي جار وكذا كذا شنو حكم؟ وانت مش تحي زعما ماكش تحكي على روحك، مش تبعد الشبهه، ما تسميش اسم فعل. فهذا لا باس به، يسميه التعريض. وفي المعاريض ممدوح عن الكذب كما في الحديث. طيب، والدليل على اباحه التعيين حديث هند حين قالت ان ابا سفيان رجل شحيح ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاه والسلام. الحديث متفق عليه. شكون ذكرنا من الحديث هذا؟ أبو سفيان رجل شحيح. ذلك إذا عرفت من عبدك السرقة أو الفسق فتذكر ذلك للمشتري، وكذلك المستشار في التزوج وإيداع الأمانة له أن يذكر ما يعرفه عن قصد النصح للمستشير لا على قصد الوقيعة إذا علم أنه لا ينزجر إلا بالتصريح. إذا شفتوا ثم حالات كذلك يجوز فيها باش نذكر حال الإنسان المخالف، هذا تحذير المسلمين. مثل أن ترى متفقها إنسان شيخ وكذا متفقه يتردد على واحد مبتدع فاسق، فتحضر تقول أرد بالك روى بك ما يصلحش روى سمعته كذا وأنت نخاف عليك لا تتشوه في جنته توقع فلا بأس يجيو يسألوا عليهم تأكدنا وأنه عنده شرعين كذا نحذر صديقه منه نقول ما عادش تخاف أرد بالك روى كذا كذا واضح. وكذا إذا عرفت من عبدك السرقة أو الفسق فتذكر ذلك المشتري. قبل كانوا يشتروا ويبيعوا في العبيد ماتوا ما عادش واضح ما عادش. وكذلك المستشار في التزوج وإيداع الأمانة له أن يذكر ما يعرفه عن قصد النصح للمستشير لا على قصد الوقيعة إذا علم أنه لا ينزجر إلا بالتصريح. الآن نجيو لقضية الزواج واضح. المستشار في التزوج، أنت مثلا جاءك واحد قال لك راهو يخطب فيا فلان وأنت تصلي معاه في الجامعة، شنو هي أحواله؟ أنت تعرف إنسان غشاش، إنسان فاسق، إنسان يعمل في الخير. لقب فلا بأس نذكرهم بذلك، لكن إذا كان لقينا باش نكنيو عليهم ولا نزيد صفة أخرى أحسن ما نذكروش، من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. السادس أن يكون مجاهرا بالفسق ولا يستنكف أن يذكر به، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، والحديث ضعيف الأمانة، قال من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له. ينزعج جلباب الحياء كما ترى بعض الفساق من رفيهم والعياذ بالله، قال فلا غيبة، من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له. وقيل للحسن الفاجر المعلن بفجوره ذكر له بما فيه غيب غيبة، ذكرنا له بما فيه غيبة. قال لا ولا كرامة. جمع سير الحسن البصري قال الفاجر المعلن بفجوره، إنسان فاجر يعلن ذلك ولا يستحي منه. سألوه قالوا ذكرنا له بما فيه غيبة، كيف ذكره من الشيء فيه غيبة ولا؟ قال لا ولا كرامة، يعني لا وما عندوش كرامة رجل هذا ولا عنده أي قيمة، واضح؟ فإذا كان إنسان مجاهر بالفسق بتاعه ولا يستحي فهذا يغتال، يحذر منه الناس، ما عندوش حتى حرمة، ما عندوش حتى كرامة، واضح؟ من عنده إشكال أو استيضاح في هذا الأمر قبل أن ننتقل إلى كفارة الغيبة وما هي شروطها؟ تفضلوا. الأعذار المرخصة في الغيبة وكفارة الغيبة، فماشي أعذار أخرى تذكرها أنتم أخت هذه الستة التي ذكرها الإمام الغزالي رحمه الله؟ تفضل. لا بأس إذا كان فما أمل للإصلاح، مثلا تظلم تمشي لشيخ من الشيوخ المحترمين وتعرف القادم مش يسمعها ولا ما يجيش تلقى حل معه ومش توصل له، فتمشي تشكي لواحد من الأئمة المحترمين اللي عنده كلمة ويستحي منه ويحشمه منه وتعرف عنده سلطان على زوجها ينجم ممكن ينصح، فلا بأس إنها تمشي تظلم في ذلك وفما حتى حرج. داخل كل في قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فقاعدة مطلقة، فتمشي تعلن قضيتها سواء كان القاضي ولا المفتي جاء إليه واستحله قال له سمح خليني في حلم سيبني أراني مسلسل طبعا فاستحل واستحله وأظهر له الندم على فعله قال له سمحني أراني ندمت أنا ما عادش عاوز سمعت أراني تكلمت فيك ربي يغفر لي ربي سمحني أراني أخوك يقول له السماح بيناتنا وخيات. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حديثه في البخاري قال من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليأتيه فليستحلها منه قبل أن يؤخذ وليس عنده درهم ولا دينار فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيها هذا وإلا أخذ من سيئات هذا فألقي عليه. الحديث واضح أنه من كانت عنده مظلمة يعني أخوه مظلوم يمشي يستحل فليستحلها منه يطلب منه بشي سامح كل سامح خليني في حل يعني بسيء وليس عنده درهم ولا دينار لأنه يوم القيامة شنو هي العملة المعتادة ولا العملة المثلى ولا هي حسنة فقط لأنه مثلا لا ملابس ولا ثياب ولا عقارات ولا عرض ولا شيء يا ربي يحفظنا وربي يثبتنا هذا العقاب يوم القيامة أشد بكثير من عقاب الدنيا وإن كانت الغيبة لم تبلغ الرجل جعل ما كان استحلاله الاستغفار له لئلا يخبره بما لا يعلمه فيوغر صدره كانت الغيبة لم تبلغ الرجل ما سمعش بي الرجل اللي أنا نغتاب فيه ماذا أصنع أستغفر له نستغفره قل ربي اغفر لي ولي أخي فلان ربي اغفر له وارحمه وعافيه وعفو عنه جعل مكان استحلالي الاستغفار واضح لئلا يخبره بما لا يعلمه فيوغر صدره حتى لو كان يخبر قل وراني تكلمت فيك يزيد يدخل يتغشش ويغضب شنو نعمل ونستغفر ربي يستغفر ربي إذا نعرفوه إنسان فهمه سريع الانفعال